ليس غير الله يبقى من على الله أعلى. لا دار للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت باقيها، فإن بناها بخير خاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب باقيها. أيها الإخوة المؤمنون، إن العاقل يجب عليه أن يأخذ من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، لأن الدار الدنيا هي دار الفناء، أما الآخرة فهي دار البقاء. يا ابن آدم عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، كيف تخاف الفقر والله رازق، فقد رزق النمل تحت الصخرة الصماء ورزق الحوت في البحر، فظن أن الرزق يأتي بقوة لا أكل العصفور شيئا مع النسر، تذهب عنك الدنيا وأنت لا تدري، فمن عاش ألفا أو ألفين فلا بد من يوم أن يصير إلى القبر. يا أيها الإنسان إنك ميت، فانظر إلى من كان قبلك والخبر، كم كان يبني في القصور معمرا وقراه بعض قصوره سكن الخبر، كم كان يلبس من ثياب فاخر وتراه في كهف الممات قد انذكر، كم كان يحرك في الحياة ويبتغي وتراه بعد مماته قد سلب الإرادة والخطر. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو مأدبة الله في أرضه. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حيث إن أحسن ما سلام السائلون وأخطط إليه السامعون، سلام من يقول للشيء كن فيكون، وإذا بالشاعر الحكيم يقول: لا شيء يعدل الإيمان بقرآن، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت، فيقشعر بها قلبي ووجداني. شكوى الإيمان مع القرآن الكريم، وذلك هو العمل القرآني. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الصنفاوي. Oh.

Thank you. ما تجينيش عشان ما بقول على هذا الحاجه من ثاني Thank you.

الله الله الله يستعمل والله الله يرضى عليه. فاغفر للكافرين Yeah, وجعل لكم يرضى عليك ان شاء الله. سبحان من وهب لك الصوت الشبيه الذي الحسن كن صوت. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا هو يعمل عليك ويرضى عليك. إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. صدق وهكذا يا رب المؤمنون قل يا خير من هذه التلاوة المباركة والذي تلانا على مسام حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القدس الشيخ محمد عبد الوهاب القصاوي القائد لله المسلم العربي والدول العربية الإسلامية والمقيم الإسلامية مدة المنصورة يطلب لكم 21 عشر